الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك يا سيدي زمان ايام المماليك كان في 2 متشاركين في عربيه كارو، المهم كان حالهم كرب وكملت كمان والحمار راح عاملها ومات، وقعوا في حزبيس والحدق اللي فيهم قال لصاحبه احنا ندفن الحمار ونبني له تربه وقبه ونعمل له مقام ونقول مقام سيدي زمهرير، وفعلا يعملوا عملتهم والمقام يبقى له مريدين والعرباجي وصاحبه يبقى واحد خليفة سيدي زمهرير والتاني يبقى خدام المقام، ويجوا الناس من كل حتة طالبين بركة سيدي زمهرير وتنزل النضور ترف على المقام، ويتملي الصندوق تبرعات وكله طبعا رايح لجوز العرباجية السابقين، ويجي يوم ويطمع واحد منهم في ندر كبير جيل المقام عشان ياخده لنفسه، قوم التاني يتغاظ والشر يتنطط في عينيه ويقول له ربنا لو ما رجعت الندر لسوق عليك سيدي زمهرير يخرب بيتك. التاني ضحك وقال له احيا الطنط، ده احنا دفنينه سوا، لا تكون فاكر ان تحت القبة والي. فبقت المقولتين مثالين لحد النهاردة بيتضربوا في كل مناسبة يتضربوا. عجبتني الحدوتة وما وقفتش قوي عند الأمثال، يمكن اللي وقفتني الفكرة، فكرة إنك تكذب الكذبة وتصدقها، فكرة إنك تعيش الدور لآخره بينما أنت عارف كويس قوي إنك بتضحك على نفسك. فكرت حبة كده في كم الكذب اللي كل يوم بنكذبه على نفسنا ونصر إننا بنصدقه، لا ونبني على الوهم ده أحلام وآمال وتوقعات، ولما ما تتحققش نتضايق قوي ونزعل ونندب ونلوم كل حاجة في الدنيا، بداية من حظنا الشوية نهاية بطاقة الكون كله اللي احتشدت عشان توقف لنا مراكبنا السايرة. اسمعوني بس زي ما بقولكوا كده، زي ما بقولك كده. يعني كم ألف واحد اقتنع إن عنده موهبة فريدة من نوعها، سواء فنية ولا أدبية ولا رياضية، وراح خبط على كل البيبان وسمع صوته للقراد وفرج تمثيله لطوب الأرض وعرض أداؤه في كل نادي، والكل يقوله يا ابني وربنا ما ينفع، والأبعد يا أخويا جبلة، مصدق نفسه ومكدب الكون كله وواخد في وشه وقازح لحد ما تتسد كل البيبان، يقوم يكتئب بقى ويعيش في دور الشهيد ويتحسر على غلبه، وهات يا بوستات بقى يعاني فيها ويتوجع ويصدر طاقة سلبية تكفي مجر الضرب التبانة بحالها. خدوا مني للآخر والنبي زي ما بقولكوا كده، تيجي انت من باب الجدعانة تحاول تتعاطف معاه، صاحبك برضو حبيبك وعشرة لايكات وبوستات وتهاني في أعياد الميلاد وتعازي على صور المراحيم وعشرة السوشيال ميديا ما تهونش إلا على الهاكرز والفيروسات، تقوم تزود الطين بلة وتروح نافخ فيه وتقول له أيوة حرام حرام عليهم كلهم ظلمة، وتكون ما عندك وانت اللي فيهم، ولا قبلك صوت ولا بعدك تمثيل ولا زيك شعر ولا فيه منك في الملاعب. هوب أخونا منعدم الموهبة يتشحن بكم النفاق الأسري اللطيف ده ويرجع يرازي العالم بموهبته المنعدمة، ويرجع لنفس الكذبة اللي كذبها على روحه ويرجع يصدقها ويرجع ينتشر ويتوغل ويتسرب ويستمر ويستمر ويستمر. عزيزي الضحك على نفسه مرحلة النيرفانا أو السلام اللي انت عايشه مع أوهامك لطيفة جداً طول ما هي مريحاك، النبي خليك فيها لوحدك، النبي ما تفرض أوهامك ومواهبك المنعدمة على حد، النبي ما تدور على شماعة لأوهامك، النبي ما تصدرها لنا كل ساعة والتانية، النبي ما تدور على سكة تنشرها وتكرسها وتخليها الواقع، النبي تقعد في حتة ناشفة مش ناقصاك، النبي ما تعيش دور الضحية، النبي على قلبك انت اول واحد عارف اننا دفنينه سوا، والنبي دفنينه سوا زي ما بقولك كده.